بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، ذكرنا كلام على التوحيد، توحيد الربوبية، وذكرنا معاني الثلاثة: انفراد الرب عز وجل بالخلق والرزق والتدبير والقيام بكل شؤون الخلق، والمعنى الثاني الملك لكل ما في هذا الكون، والمعنى الثالث السيادة والأمر والنهي. وشرعنا في بيان الكلام على أثر توحيد الربوبية في نفس المؤمن، وذكرنا جزءا من ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في حال أحد السابقين، وشهود قلب هذا العبد لربوبية الله سبحانه وتعالى، شهوده يدبر الأمر. قال رحمه الله: في حال المؤمن السابق إلى الله إذا وضع جنبه على مضجعه، قال شتان بين قلب، ها؟ طيب حاضر. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا وضع أحدهم جنبه على مضراعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه، واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العليا وأسماءه الحسنى، مشاهدا له في أسمائه وصفاته. ذكرنا مرة سابقة أن مشاهدا له يعني مستحضرا عظمته عز وجل، مستحضرا معاني أسمائه وصفاته، لا أن القلب يعني يبصر الرب عز وجل ذاته سبحانه وتعالى. وقلنا أن هذا من إيه؟ حد فاكر؟ أيوة كده، يعني ده من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرى الله إيه؟ بقلبه. ده الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم رؤية بالقلب، ها؟ أما الرؤية بالبصر فلن تكون إلا في الآخرة. فهو بس هنا عشان الكلام انه مشاهدا له في اسماء، مشاهدا له عن القلب، قلوب المؤمنين تستحضر عظمة الله عز وجل. لكن هنا قلنا يعني عبارة ادبية اكثر منها يعني ايه يؤخذ منها ايه الامر الشرعي. قال: قد تجلت على قلبه انوارها، انوار الاسماء والصفات، فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته، فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه، وقلبه قد اوى الى مولاه وحبيبه فآواه اليه. يعني قلب هذا العبد المؤمن متجه إلى الله، يعني يميل إلى الله عز وجل، اقترب من الله فقربه الله إليه، وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهته، منكسر لله، ذليل لله سبحانه وتعالى، عبد لله، منكسر من جهة يعني الحب، منكسر من جهة الفقر، منكسر من جهة الذنب، منكسر من جميع جهات العبودية. فيا لها من سجدة، ما أشرفها من سجدة، لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. يعني يظل على هذا الانكسار والافتقار لله عز وجل والخضوع والتعظيم إلى يوم القيامة وما بعده. قيل لبعض العارفين: أسجد القلب بين يدي ربه؟ قال: أي والله بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة. يشبه الكون ده بالبيداء، يعني الأرض الصحراء الواسعة. فبيقول قد قطع في سفره، إن القلب مسافر. ليه؟ لأن الكون ده بيخلي ناس لما تبص له ناس تذهل به وتنشغل به عما وراءه، لأن في وراء الكون ده حاجات. فالمؤمن قلبه بيشهد ما وراء هذا الكون المشهود، ويصل إلى الله عز وجل بالحب والتعظيم، ويشهد ملك الله وتصرفه. اللي بيرى الأشياء بس الظاهرة فقط، شوف الشمس تطلع والسبب بتنطر والأرض بتنبت، وينشغل أكثر ساعات بإيه؟ بملك الناس وأوامرهم ونواهيهم، يفتكر الأوامر جاية من هنا فينشغل بهذا، وينسى أن وراء ذلك أمور أعظم وأخطر. فيقول قلب قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة. يعني حجب هذه الكائنات كأنها حجاب. ليه؟ لأن هي فيها في الحقيقة حجب فعلا، لأنها تجعل أكثر الخلق ينشغلون بها عما وراءها وعما فوقها، ويظنون أن الأمور مدبرة من خلال هذا فقط. قال: ولم يقف عند رسم ولا سكن إلى علم. الرسم الهيئة والشكل الخارجي، رسوم مراسيم معينة، الرسوم يعني أشكال وأوضاع معينة، فهو قلبه ده ما بيقفش عند رسم معين ولا يسكن إلى علم، يعني مش بتيجي عقبة العقبات توقفه العلم الجبل، فهو ماشي ما فيش حاجة وقفته، ما فيش أي شيء منعه، ما فيش حواجز منعت هذا القلب من شهود ملك الله وربوبيته عز وجل. يقول: حتى دخل على ربه في داره، زي ما قلنا فوقه يعني فوق داره عز وجل، دار العز الجنة، دخل العبد على ربه في داره، وعن القلب نفسه استحضر أن الله فوق عرشه. يقول: فشاهد عزه سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله وهو مستو على عرشه، يدبر أمر عباده وتصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم. تعبد الله باسم العلي سبحانه وتعالى، وشهود تدبير الرب عز وجل لأمر الكون. يدبر أمر عباده، يعني يستحضر كده الأوامر نازلة من عند الله قبل ما يستحضر أن الأمر صدر من فم فلان، أو أن حركة إيد فلان بأذيته أو بنفعه علشان هو اللي قرر كده. يستحضر أن الله الذي أمر بأن يتحرك لسانه أو يده أو رجله أو عقله أو فكره أو ناصيته توجه إلى ما شاء الله. يستحضر أن الله أمر بذلك أولا، شاهد يدبر أمر عباده وتصعد إليه شؤون العباد، ده يجعله مخلصا لله سبحانه وتعالى. لأنه لما يستحضر أن عمله طالع لفوق، مش أنه هو معروض على فلان الفلاني من الناس زمان وعمال يقول دلوقتي هيرضى ولا مش هيرضى، نسأل الله العافية، لا، ده هو مستحضر ان العباد اعمالهم كلها بتطلع، كل يوم اعمال العباد بتطلع تصعد الى الله عز وجل، وتعرض عليه حوائجهم واعمالهم، فيأمر فيها بما شاء، فينزل الامر من عنده نافذا كما امر. فيشاهد زي ما قلنا يعلم ويستحضر الملك الحق قيوما بنفسه، مقيما لكل من سواه، قائم بنفسه عز وجل، مستغن عن الخلق هو الذي يقيمهم، غنيا عن كل من سواه، وكل من سواه فقير إليه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا، عاني يعني أسير، وينصر ضعيفا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا. استحضر كي يقول النهاردة مثلا كان في واحد مذنب ربنا تبع لي، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا، يفرج كربا، واحد مكروب وربنا النهارده، كم واحد، كم مليون، كم مئات الملايين من البشر مكروبين وربنا فرج كربهم النهارده، في ناس تفرج كربهم في لحظات في الخلق جميعا، مؤمن وكافر، يفك عانيا، أسرى كتير أطلق سراحهم، ضعيف اتنصر، مظلوم كثير جبر، فقير اتغنى، والعكس كذلك، يميت ويحيي. كم واحد مات النهاردة بأمر الله عز وجل، أمر ربنا نفذ فيه في الأرجاء المختلفة من الأرض. لا بس استحضار المؤمن كمان أعم، ده بيشوف بس مش البشر بس، كم كائن حي مات النهاردة بأمر الله سبحانه وتعالى، وكم كائن حي حي بأمر الله عز وجل، كم واحد اتولد في المشارق والمغارب، في الشمال والجنوب، في البر وفي البحر، كائنات في داخل أبدان بني آدم، خلايا تتولد وتحيا وخلايا التانية تموت، يفعل الله ما يشاء. العالم واسع جدا وهائل جدا، وأوامر الله فيه نافذة في كل ذرة من ذرات هذا الوجود بالإماتة والإحياء، يسعد ويشقي في كل لحظة سعادة الإنسان وجد فيها لذة، أو شيء أو كائن آخر يعني شيء حي آخر وجد أي سعادة، وآخر وجد شقاء، وجد ألم، وجد شيء ضار. الآلام في هذه الدنيا في السماوات وفي الأرض في البر وفي البحر، الله الذي أمر بإسعاد من شاء وإشقاء من شاء، يسعد ويشقي ويضل ويهدي، أضل من شاء، فكل عمل خير ربنا هداك له، هذه لا خاصة، وكل معصية وضلال وكفر ونفاق وظلم وعدوان إضلال، أضل الله عز وجل من شاء. كل هذه أحكام الله نافذة، أمره نافذ سبحانه وتعالى، يسعد ويشقي ويضل ويهدي، وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين. ساعة طلب النعمة عن بعض الناس عدلا منه عز وجل، قال ويعز أقواما ويذل آخرين، اللهم أعزنا بالإسلام وأذل أعداء الإسلام، ويرفع أقواما ويضع آخرين، ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم وأصدقهم، حيث يقول يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، دائم الصب على عباده، سحاء دائم الصب على عباده بالنعم. قال عليه الصلاة والسلام يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمينه. الله عز وجل قضيت الأرزاق نفسها، يعني السعادة والشقاء والموت والحياة وإيجاد والإعدام، وقضيت الأرزاق نفسها، توزيع الأرزاق في هذا الكون العظيم، الله عز وجل أنفق كل ذلك. يقول وقال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، يعني هو الميزان، يعني بيده الأخرى الميزان، اللفظ لفظ البخاري، وبيده الأخرى القبض يعني الميزان، يخفض يرفع ويخفض، يرفع من شاء بعدله ويخفض من شاء بعدله سبحانه وتعالى. قال يشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويرزل العطايا ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه وحكمة، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، ليس له بواب فيستأذن، زي ملوك الدنيا، مش ملوك الدنيا حتى، ده صاحب بيت ربما البواب يقول لهم هو اللي يستأذن لهم، لا، ليس له بواب فيستأذن، اللي عايز يلجأ ربنا يلجأ ربنا على طول، مش هيستأذن لملك ولا نبي يقول له بعد إذنك أكلم ربنا، اللي عايز يكلم ربنا يوم يتوضى ويصلي، واللي عايز يسمع كلامه يجيب المصحف، اللي عايز يعني ما سبحان الله فعلا، انت حاجتك بينك وبين ربنا تقول يا رب في اي لحظه من اللحظه تقول يا رب، مش عايز واسطه بينك وبينه ولا حد يستاذن لك يقول لك بعد اذنك ان انا ايه اكلمه، او استاذن لي ان انا اكلمه او ادعوه او اطلب منه حاجه، زي كل ملوك الارض، بل مش كل الملوك حتى ادنى من ذلك، لازم عشان تكلمهم عشان تبلغهم حاجتك لازم تقعد تستاذن وتقدم طلب وانت تقول يا رب في اي حته وفي اي لحظه يا رب يا رب فرج كروبات المسلمين يا رب. ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه، حاجب يحجبه، يحجبه عن الناس عشان الناس ما يخشوش عليه، يتخشى على الحاجب الاول علشان يدخل الرجل بعد ذلك، ولا وزير فيؤتى، الوزير اللي هو يعطيه الحمل، يعطي عليه الحمل والثقل، وزر يعني حمل، فالوزير ده بيحمل الثقل، فربنا سبحانه وتعالى ملائكته قائمة بأمره، هو الذي أقامهم عز وجل، وهو الذي أقدرهم، وهو الذي أعطاهم ما يقدرون به من أنواع القوة والقدرة، ليس أنهم وزراء ولا أعوان لله. يقول لا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به إليه، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ده منفي تماما. مال الشفاعة فيها إيه؟ الشفاعة دي ملك لله عز وجل، وتعلق قلبك يكون بالله، إذا تسأل الله أن يشفع فيك نبيه، لأن الشفاعة حقيقتها أن الله هو الذي يشفع أهل التوحيد والإخلاص، من شاء أن يكرمه من أهل الإيمان من الأنبياء والرسل والملائكة والمؤمنين ليغفر لمن أراد عز وجل بواسطة دعاء المشفوع، بواسطة دعاء الشافع في المشفوع. فهذا يدلك أنه ليس له لا ولي من دونه فيشفع به إليه، ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده، ولا معين له فيعاونه على قضائها، أحاط سبحانه بها علما ووسعها قدرة ورحمة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا دودا وكرما، يعني العباد كل حوائجهم كثيرة جدا، لأن كلهم فقراء، سواء إنسهم أو جنهم أو حيوانهم أو حتى حشراتهم لها حاجات، حتى حشرات الخلق الحشر لها حاجة، عشان كده عمالة تطير وتطلع وتدور، والنملة تروح وتيجي بتدور على يدور على حاجة، حاجات العباد تسألها كل الخلق يسألون الله، لا تزيده كثرة الحاجات إلا دودا وكرما، ولا يشغله منها شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المسائل، يعني ده بيسأل وده بيسأل وده بيسأل، واحد منا واثنين يسألوا يتلخبط يقول لا واحد بس يكلمني وبعدين التاني، لا تغرته كثرة المسائل. ملايين ملايين ملايين الخلق يسألونه حاجتهم وهو لا يغلط فيها سبحانه وتعالى. ولا تبرم بإلحاح الملحين، زي الإنسان يتريح عليه تدعي منه الإنسان له حاجة كل شيء يطلبها تقول انت بس ما شوفوش تاني، مش عايزه بقى تاني، خلاص زهقت منه عشان ملح. فسبحان الله، تتبرم بإلحاح الملحين، والله عز وجل يحب إلحاح الملحين أكثر من الدعاء. الله أكثر سبحانه وتعالى، الله أكبر. ولا يتبرم بإلحاح الملحين، لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كل منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المخص البحر إذا غمس فيه. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. سبحان الله، يعني معصية العاصين لا يبالي بها الرب عز وجل. شن الكفر دول مكرهم وكيدهم وصدهم عن سبيل وقتل وظلم وعدوان وأنواع من من الكفر والفساد، ده بأمر الله في ملكه عز وجل. ولو أمر أن ينمحوا في لحظة لوقع ذلك، لنمحوا بالفعل. وطاعة الطائعين دي لا تزيد في ملك الله عز وجل. لو أراد الله أن يجعل الخلق جميعا على أتقى قلب رجل واحد لفعل، ولا يزيد ذلك في ملكه، بل بملكه وربوبيته وقع ذلك منهم، كما أن بملكه وربوبيته وقع العكس. سبحانه وتعالى القيوم عز وجل، ذلك بأنه الغني الجواد الماجد، الجواد المعطي الماجد الذي له المجد والعظمة. المجد من الأسماء الدالة على الكمال المطلق كما يأتي إن شاء الله في غير موضع. الماجد الذي له المجد، الذي له الكبرياء والعظمة والغنى والعلم التام والقدرة التامة، كمال الصفات. فعطاؤه كلام وعذابه كلام، يعني إذا أراد الله أن يعطي تكلم فأعطي العبد، وإذا أراد الله أن يعذب أمر وتكلم فعذب ذلك العبد. عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويشهده كما أخبر عنه أيضا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيث يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يعني يخفض الميزان ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وعمل النهار قبل عمل الليل، يعني يرفع إليه عمل العباد هذا اليوم قبل أن يبدأوا في عمل الليلة. يعني أعمال العباد اليوم صعدت وتصعد إلى الله عز وجل بعد العصر، أعمال النهار وأعمال الليلة سوف تصعد إلى الله عز وجل قبل شروق الشمس. قبل أن يبدأ الناس في النهار أعمالهم صعدت إلى الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي، فيقولون وجدناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا شهود صعود الأعمال إلى الله كل يوم مرتين، أعمال بقى الطاعة والمعصية، الإعطاء، إن فلان أعطى واحد حاجة، فلان خدم واحد، فلان ظلم واحد، فلان سجد، فلان زنى، فلان قتل في أرجاء الأرض والأرضين السبعة كلها، وأعمال العباد كلها صعيدة إلى الله سبحان الله. قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. ما أدرك أحرقت أنوار وجهه عز وجل ما أدركه بصره من خلقه، يعني كل الخلق، لأن الله يدرك الأبصار فهو بصره محيط بخلقه عز وجل. الميزة العظيمة لكلام القيم ده ان هو يعني جاب كل اللي جاب من الأحاديث، يعني الكلام العظيم ده استحضر لمعنى الحديث، وتلاقي الكلام الحديث دي منورة نور عجيب كده في إشراقها على القلب. فعلا الحديث تخلي الإنسان يعيش في جو تاني غير الدنيا الضيقة اللي احنا فيها دي. انتهى كلام القيم رحمه الله. المقصود هنا أن لا يغفل الإنسان عن هذا الأمر العظيم أو يستهين به ظنا منه أنه كان عند المشركين لو توحيد الربوبية فلم ينفعهم، فإنما كان عندهم منه إقرار اللسان ما عمل قلب. فلو كان عندهم في قلوبهم صحيحا صادقا كاملا لقادهم حتما الى توحيد الالهية. لكن هو فعلا هو عندهم حاجة نقص حاجتين انه استحضروش معانيه, وده عند اكثر الخلق لا ربنا خلقنا بس مش مستحضر, او ربنا يرزقنا بس مش مستحضر تفاصيل الامر ده ومش مشاهد له بقلبه. شهوده بالقلب لابد على طول انه هيترتب عليه العبادات. قال سبحانه وتعالى عن المشركين: لهم قلوب لا يفقهون بها, ولهم اعين لا يبصرون بها, ولهم اذان لا يسمعون بها, اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. نعوذ بالله من الغفلة. لذلك بنقول ان قضية يعني ايه توحيد الربوبية, وان كانت يعني في كلام يعني كما ذكرنا الكافرين نقوله ده توحيد ما ادخلهمش في الايه في الاسلام, لا ان هم مش كامل زي ما قلنا مش مستحضر, ويعني لو استحضروه لا حدث يعني لهم توحيد الالهية. اما توحيد الالهية فالاله بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة. كلام شيخ الاسلام تيمية بيقول انه ليس هو الاله بمعنى القدر على الاختراع, الاله بمعنى المعبود المطاع. زي ما قلنا ان الاله له كلمة اله لها عدة معاني, الاله بمعنى المعبود الذي تشتاق اليه القلوب وتميل, الذي تأله القلوب حبا وخوفا ورجاء وتوكلا وانابة. يقال يعني في معنى الشوق والميل: وله الفصيل الى امه, اي مال اليها واشتاق اليها. ومعنى الاله معنى اخر وهو الذي تحار فيه العقول, الذي تحار فيه العقول. والمعاني كلها في حق الرب عز وجل صحيحة. فالاله هو المألوه المعبود. هو عايز يقول ان لا اله الا الله مش معناها لا خالق الا الله, هي من لوازمها لا خالق الا الله, ولكن اصلها لا معبود الا الله. ان المشركين ما كانوش ينازعوا في ذلك, وانهم كانوا ينازعوا في افعال العباد. فكثير من الصوفية والمتكلمين ظنوا ان معنى لا اله الا الله لا رب الا الله, وليس كذلك. قال الله عز وجل: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. قال طائفة من السلف: تسألهم من خلق السماوات والارض فيقولون الله, وهم مع هذا يعبدون غيره. وذكر الشارح جملة من الادلة الدالة على اقرار المشركين بوجود الله سبحانه وتعالى, وان له الملك والربوبية. ذكرنا شيئا منها في بيان المعنى الاول من معاني الربوبية. الآية الاولى التي ذكرها المصنف رحمه الله وبدأ بها قوله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهذه الآية التي تبين الحكمة الشرعية من خلق الانس والجن. الشيخ ذكرها وقال في المسألة الاولى: بيان الحكمة من خلق الانس والجن, يعني بذلك الحكمة الشرعية. ان الحكمة هناك حكمة شرعية وهناك حكمة قدرية كونية. مسائل الباب بيقول الاولى: الحكمة في خلق الجن والانس. يعني ايه حكمة شرعية؟ يعني امرنا الله بهذا لتحقيق مصلحة لنا وحصول خير لنا, فالله خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى. تفسير الآية الكريمة يوضح لنا هذا المعنى. فالآية قد ذكر غير واحد من السلف فيها عدة معاني. المعنى الأول وهو المنقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, أي إلا لآمرهم بعبادتي. والعبادة هي التوحيد بلا شك, أي ليأمرهم الله بتوحيده, فخلقهم ليأمرهم وقد كان ذلك. فيبقى الإنس والجن والإنس على عمومهم, كل الإنس جن والإنس خلقوا ليؤمروا, أو كل المكلفين منهم طبعا ليعبدون ليؤمروا بالعبادة. طب ليه جاب لي كلمة ليؤمروا؟ يعني طب لأن احنا عارفين ان كثير جدا من الجن والإنس في الواقع ما بيعبدوش ربنا, لكن كلهم أمروا بيه بأن يعبدوا. ده معنى ان الحكمة شرعية, بمعنى ان مش لازم تقع الحكمة القدرية الكونية اللي حصلت وقدرت ووقعت الأمور التي قدرها الله, لكن الشرعية بمعنى شرع ذلك الله عز وجل, شرع الله أمر به سبحانه وتعالى. زي ما نقول مثلا الحكمة من تحريم الخمر عدم يعني الإسكار المؤدي إلى الوقوع بالعداوة والبغضاء ونحو ذلك, حكمة شرعية, مع إن الأمر ده بيحصل خلافه الناس بتسكر وتقع عداوة وبغضاء ونحو ذلك ومفاسد عظيمة. فيقول لكن الأمر لم يخلو من حاجة, لأن ربنا طالما شرع فشرعه ليه؟ لحكمة. شرع القصاص لماذا؟ لكي إيه؟ لكي يحيى الناس ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فربنا شرع القصة ده مع ان الناس بتخالف الشرع وتعمل وتقتل وتقتل هي ايضا ويختص منها ويتحدث لها من ذلك ايه الامور. فنقول الحكمة القدرية الكونية اللي هي الحاجات اللي بتحصل وتقع. ربنا قدر اشياء عشان تحصل اشياء, قدر وقوع اشياء عشان تحصل, كما قال الله عز وجل تلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. طب الحاجات دي كلها حصلت ولا لا؟ ها علم الله الذين امنوا علما يحاسبهم عليه وعلم المنافقين وعلم الكافرين واتخذ الله منهم شهداء. نعم. ومحص الله الذين امنوا. نعم. ومحق الله الكافرين. نعم. اذا دي كلها امور ايه وقعت. ربنا بين لنا ليه قدر الهزيمة على المسلمين في احد ومثلها تلك الايام التي تداول بين الناس لتحصيل كل هذه الحكم. دي حكم قدرية كونية. ربنا ما شرعش الهزيمة, ما شرعش ان الكفر يقتلوا المسلمين او يهزموهم, ده حرام اللي عملوه, بس ده بس ربنا قدر ذلك لحكمته سبحانه وتعالى. حكمته ليه الشرعية ولا القدرية؟ الكونية القدرية. حكمة الشرعية في الاوامر الشرعية, ربنا امر العبادة بعبادته, قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طب فخلق الله الخلق ليأمرهم بذلك. اذا دي حكمة شرعية قدرية كونية. عشان كده دي اجابة السؤال الفطري الطبيعي ان الانسان بيسأل دايما احنا جينا هنا ليه, احنا اتخلقنا ليه. لان الانسان رغم عنه ده سؤال موجود في نفس كل انسان لازم يسأل عنه. يا اما واحد بيدور عليه ويبحث عنه لغايه ما يجد الاجابة زي ما قلنا زي المية والهواء, ان اول ما يتولد قلبه مع كمال عقله بيدور على السؤال ده, مع بل حتى من قبل ما يتولد وقلبه بيدور على الموضوع ده, هو طفل يدور على الموضوع ده, لما يتم عقله بالبلوغ يدور على الموضوع ده. وزي ما قلنا زي ما اول طفل جاء الهوى موجود, فالانسان اول ما يدرك يلاقي برضو الهوى موجود, يلاقي هواء القلب ده اللي هو هيتنفسه وهو ان يعرف ان الله خلقه لعبادة موجود. ادلة وحدانية الله عز وجل واستحقاقه للعبادة, ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون, ادلة عقلية وفطرية مفتور الانسان على ذلك. فبيدور احنا جينا هنا ليه, مش ممكن هو يقولوا يعني ان جينا بدون سبب. اولا هيقر ان ربنا الذي اوجده لما يبص في الكون, وبعدين لا كل حاجة متقنة ولها حكمة ولها غاية انها تحصل من وراه. مش معقول بني ادم يكون خلق هكذا, الانسان خلق بدون ايه, بدون ما يكون له هدف يؤديه. فاجابة السؤال الفطري لماذا وجدنا, وجدنا لنعبد الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نستكمل المرة القادمة إن شاء الله.